حبيبي اسمعني اسمع يا حبيبي ارجع يا حبيبي طوعني ارجع يا حبيبي اسمع يا حبيبي اسمعني اسمع يا حبيبي ارجع يا حبيبي طوعني ارجع يا حبيبي وحياتك عذابي ما كانش في حسابي تعالى أوام وكفاية خصام تعالى أوام وكفاية خصام اسمع يا حبيبي اسمعني اسمع يا حبيبي بعد ده كله لسه بحبك يا ظالمني العمر تصور بعد ده كله لسه بحبك واتحمل هجرك واصبر لما اشوف ايه اخر حبك دلوقتي انا بكي ويمكن انت بتضحك ويا حبايبك الوقت انا ببكي ويمكن انت بتضحك ويا حبيبك نسيني ليه ليه ليه وبتعمل ايه تعمل ايه نسيني ليه ليه ليه وبتعمل ايه تعمل ايه اسمع يا حبيبي اسمعني اسمع يا حبيبي صارحني وقول مش هزعل منك إن كان لك حب جديد صارحني وقول مش هزعل منك وإن كنت فاكرني نسيت ناري ودموعي تكتب سنك وإن كنت نسيتني خلاص وإن كنت نسيتني خلاص طمني عليك طمني عليك لما أسأل عنك نسيني ليه ليه ليه وبتعمل ايه بتعمل ايه نسيني ليه ليه ليه وبتعمل ايه تعمل ايه اسمع يا حبيبي اسمعني اسمع يا حبيبي ياخدوا منك اللي انا خدته اللي خدوك منك يبقوا ياخدوا منك ياخدوا منك اللي انا خدته ياخدوا حرماني وغيرتي وكل هون في غرامك شفته ياخدوا حرماني وغيرتي وكل هون في غرامك شفته ويدوقوا عذابك لي وظلمك فيه زي ما دقته ونسيني ليه وبتعمل ايه تعمل ايه نسيني ليه وبتعمل ايه تعمل ايه اسمع يا حبيبي اسمعني اسمع يا حبيبي.